مريت بتجربتين او تلاتة وكنت بنهي الحكاية ببساطة، مش هو ده اللي بدور عليه. ما تعديليش كم ظالمهم معايا، مش قصدي سوء نية، ده في النهاية اسلوب بحاول ومنساكي. مريت بتجربتين مش هو ده اللي بدور عليه، ما تعديليش كم ظالمهم معايا، مش قصدي سوء نية، ده في النهاية اسلوب بحاول ومنساكي بيه. انا بتعقد على فكرة، مبقتش ببص لبكرة، وتاريني عايش على الذكرى. انا مش بفكر في نفسي واناني، ده انا الوحيد اللي واقف مكاني، وانا الوحيد اللي بخسر اكيد. انا غصب عني اما بعمل مقارنة، ولا اما اقلب وابص في صورنا، مش بعرف انسى واعيش من جديد. انا مش بفكر في نفسي واناني، ده انا الوحيد اللي واقف مكاني، وانا الوحيد اللي بخسر اكيد. انا غصب عني اما بعمل مقارنه،